يحصل منه. فما تفهم يعني ما نقدر نستطيع أن نأخذها معزولة عن قضية علم الله الغيب وأنه مشتور. هذا ذكرنا قبل قليل. طيب ممكن نقول يعني وفيها التحذير من تقديس وتقليد الأشخاص في كل شيء، وفي كل ما يقولونه، بلاش في كل شيء، من تقديس وتقليد الأشخاص في كل ما يقولونه، وأن من يفعل هذا لا يكون مطيعا لله وللرسول. ليش؟ لأن البشر لابد يخطئ، ما في واحد أقواله معصومة. مرة ثانية ايش كتبنا؟ لأنهم غير معصومين، وأن من يفعل هذا يعني بعد في كل ما يقولونه لأنهم غير معصومين. طيب وأن تبغى تقول وأن المقلد لا يكون مطيعا لله وللرسول، وأن المقلد، شيلوا العبارة الأخيرة واستبدلوها، وأن المقلد للأشخاص في كل شيء ليست طاعته تامة لله والرسول، ليست طاعته تامة لله وللرسول. لأنه إذا نصب بشرا يطيعه في كل شيء، وأننا نعرف أن البشر يخطئون، فمعناه في مسائل سيقلده فيها مخالفا لله وللرسول. يعني ما في واحد كلامه كله صح، فمن جعل شخصا يقلده في كل شيء، هذا معناه أنه سيصطدم في مسائل قليلة ولا كثيرة، لما سيكون ليست طاعته لله ورسوله تامة. هذا التعصب المذموم. طيب هذا ممكن يخلي لي مثلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره ما أتاكم رسوله فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. الآيات هي شرح أو فيها بيان أكثر في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيوة في هذه ذكرناها في الآية السابقة اللي هي كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ذكرنا قضية المحبة والاتباع في الآية السابقة. الحين مؤكدنا قضية الطاعة. طيب أي أن الطاعة نتيجة المحبة والاتباع كذلك ثمرة للمحبة. نعم. طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في باب المرابطة فضل المرابط، حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا محمد بن المنتدر قال مر سلمان الفارسي بشرحبيل بن السمط بشرحبيل بن السمط بكسر السين بشرحبيل بن السمط وهو في مرابط له وقد شق عليه وعلى أصحابه، فقال ألا أحدثك يا ابن السمط بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله أفضل وربما قال خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. طبعا تقدم في فضل الرباط أنه خير من الدنيا وما عليها، وقلنا الرباط مأخوذ من إيش؟ الملازمة والإقامة جهة العدو في الثغر حيث يمكن أن يغير العدو في أي لحظة، وهو يعني من جهة أشق من المعركة الجهاد، أن الجهاد يعني قتال الأعداء يكون في معركة تبدأ وتنتهي، الرباط هو مقيم، هو الآن يعني مرابط ما يدري متى تحدث الضربة متى تحدث الغارة، فهو يعيش في قلق وفترة طويلة، ممكن يكون رابط سنة سنتين، المعركة تخلص في ساعة ساعتين ثلاثة نص يوم يوم يومين، لكن الرباط مشقته أنه يطول وأنه على الخطر، يعني أحد مقيم في مكان على الخطر لا يدري متى يؤتى. فشرحبيل بن السم وهو مع أصحابه رابطوا فشق عليهم، شق عليهم، فمر عليهم سلمان الفارسي رضي الله عنه، وسلمان الذي يلقب بسلمان الخير وكنية أبو عبد الله وأصله أصبهاني، شهد الخندق ورحل في سبيل الله وبيع مظلوما ودفع حريته ثمنا للهجرة إلى مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه عمر وأنه بلغ 250 وقال بعض الناس أكثر، حتى أن العباس بن يزيد قال لمحمد بن النعمان أهل العلم يقولون عاش سلمان 350 فأما 250 فلا يشكون فيه، يعني هذه أكيدا 250 أكيدا أن سلمان عاش 250 سنة مؤكدة، أكثر فيه هو فيه شك في الأكثر. قال الحافظ بن حجر قرأت بخط أبي عبد الله الذهبي رجعت عن القول بأنه قارب 300 وزاد عليها، ولم يذكر مستنده في ذلك، والعلم عند الله. يعني الذهبي هو رجح 80 بس ما ذكر ليش، يكون حجر ما ذكر مستنده في ذلك. على أي حال، سلمان الفارسي عاش عمرا طويلا رضي الله عنه، قبل النبي عليه الصلاة والسلام وبعد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مكث حتى يعني شاهد الفتوحات. فمر على شرحبيل بن السمط وهو كندي شامي، يعني أصله من كندا ولكن سكن الشام ورحل للشام لأنه دخل في فتوحات الشام. وكان شرحبيل قد شهد القادسية ثم فتح حمص، وصار أميرا على حمص لمعاوية رضي الله عنه. الشاهد أن شرحبيل يعني وهو مختلف في صحبته رحمه الله كان قد رابط مع بعض أصحابه في مكان مر عليهم سلمان الفارسي، وقد شق على شرحبيل وأصحابه الرباط، يعني من طوله وما فيه من العناء، فقال له لما رآه في المشقة هذه: ألا أحدثك يا ابن السمط بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله أفضل أو خير من صيام شهر وقيامه. الرواية الأولى: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وهذه رباط يوم في سبيل الله. طبعا ما في تعارض، لأن اليوم يشمل اليوم والليلة. وقوله خير من صيام شهر وقيامه، يعني اليوم الواحد في الرباط خير من 30 يوم من شهر إيش صائما قائما، يعني صائم النهار قائم الليل. فالمقارنة بين رباط يوم واحد وبين شهر صائم قائم، الرباط أفضل وأكثر أجرا. ليش؟ لأنه اللي يبقى شهرا كاملا صائما قائما منفعته لنفسه، وأما الذي يرابط فمنفعته متعدية للمسلمين وهو في نحور الكافرين، فهو شوكة في حلوق الكافرين، لأنهم إذا رأوا أهل الإسلام مرابطين ما استطاعوا أن يهاجموا أو يعني يفاجئوا المسلمين، لأن هناك مرابطة. سبحان الله العظيم، الدولة الإسلامية على اتساعها في العهد السابق، على اتساعها، طبعا اتساع معناه أن حدود الدولة الإسلامية حدود طويلة جدا، فمن الذي كان يحمي حدود الإسلام وما كان في سلاح الحدود وخفر السواحل؟ والحدود طويلة طويلة، يعني في عهد الراشدين وما بعدهم كل الشام والعراق وأفريقيا ومصر يعني مترامية إلى أذربيجان وأرمينيا وصلوا الصحابة. إيش اللي كان يحمي حدود الدولة الإسلامية؟ مبدأ الرباط، هذا الرباط. فكان منتشر بين المسلمين الرباط، منتشر، يعني كل واحد هذا طبيعي، يعني يقول له إن والله رحنا رابطنا وراحوا رابطوا، وين فلان في الرباط وفلان في الرباط. والرباط هذا يأخذ مثلا شهر شهرين ثلاثة ستة سنة، والعلماء طبيعي رابطوا يعني. وعبد الله مبارك لما راح قال: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنا. يعني فكان العلماء يجمعون بين مثلا رحلة في طلب الحديث ويمر على الجبهة يأخذ له رباط، يعني هذه مع هذه. فكانت الحدود الدولة الإسلامية محمية بمبدأ الرباط، هذا انتشار مبدأ الرباط بين المسلمين. وذاك يعني الحديث اللي وردت فيه في فضله يعرف منها أهمية العمل هذا. ليش رباط يوم خير من الدنيا وما فيها، ورباط يوم خير من صيام شهر وقيامه، وفي رواية رباط يوم خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل، فإيش كل هذا؟ لأن هذه عملية مهمة جدا في المحافظة على بلدان اللي دخلها اللي فتحها المسلمون، لأنه بدون رباط ممكن تسترد من الكفار مرة ثانية ويضيع التعب الأول كله، خلاص معارك وقتله وجرحة وكذا راح استرد الكفار. ولذلك كانت بلاد المسلمين محمية بمرابطة المرابطين. طيب وقال خير من صيام شهر وقيامه، قال ومن مات فيه يعني في الرباط وقي فتنة القبر، وقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة. طبعا فتنة القبر فيها ضغطة القبر وفيها السؤال والتعذيب وتشمل كل هذا. طيب غير فتنة القبر، يوقى فتنة القبر، قال ونمي له عمله إلى يوم القيامة. نمي ونمى في رواية، النمو والزيادة والجريان يعني ثوابه يجري دائما له لا ينقطع بموته. جاء في رواية مسلم جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان. قال النووي رحمه الله هذه فضيلة ظاهرة للمرابط، وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد. وقد جاء صريحا في حديث كل ميت يختم على عمله، خلاص ما في زيادة، إلا المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. فمعناها أن المرابطة هذه مهمة، ولذلك كل الأجر هذا فيها، معناها أن هذا عمل مهم جدا وحيوي للمسلمين وحساس وله أهمية بالغة. ولذلك يعني جاءت كل هذه الفضائل فيه. هو خروج في سبيل الله، لكن ما هو جهاد؟ الجهاد هو قتال الأعداء. أما إذا قلت جهاد النفس، إيه طبعا في جهاد نفس، خروج في طلب العلم في جهاد نفس، لكن لو واحد قال يعني الجهاد بمفهومه الخاص في الشريعة، فالجهاد هو قتال الأعداء. يقول واحد راح في الجهاد، راح يجاهد، فضل الجهاد، الجهاد وما هو الجهاد؟ قتال الأعداء. المرابطة قد يحصل فيها قتال وقد لا يحصل فيها، قد يغير العدو وقد لا يغير العدو، لكن أن يكون إنسان يعيش على القلق طول الوقت هذا فيه مشقة عظيمة. الآن قد يأتي، قد يغيرون، الآن يغيرون، الساعة النام ما النام يعني. ولذلك في مشقته ظاهرة، فكان فضله كبيرا وأهميته كبيرة، فصار فيه كل هذا الفضل. يعني الله العلماء من زمان ما كان يعني مثلا يقول يا طلب علم يا جهاد، كان يعني طريقة المسلمين طريقة أبو بكر الصديق الجمع بين الفضائل، فيه خلاص يوم واحد صام وأطعم مريضا واتبع جنازة وعاد مريضا، يعني ما في يعني السؤال الذي يطرحه كثير من الشباب اليوم ما هو عملي أو ما هو يعني ليس من طريقة السلف. أيهما أفضل، جهاد ولا طلب العلم؟ ما في كذا، ما في الإسلام خلاص هو يطلب العلم ويروح يجاهد، يعني يروح يطلب العلم تيجي معركة يروح يجاهد، خلاص المعركة يرجع يطلب العلم، يعني فما في واحد يطلب الرزق وبعدين يروح يرابط، خلاص رباط يرجع، يعني ما فما في شيء اسمه يا كذا يا كذا، يعني هذه مبدأ هذا الفصل بين الطاعات ما هو مبدأ إسلامي. ممكن يقول أكثر وقته في كذا، أكثر وقته في كذا ماشي، هذا مثلا عنده علم حافظ وتفهيم وقدرة على الشرح فأكثر وقته في تعليم الخلق، وهذاك عنده بسطة في الجسم وعنده قوة وعنده بأس وعنده شجاعة فأكثر وقته في الجهاد، بس كذا يقول والله هذا الجهاد ما له علاقة بطلب علم، وهذا طلب علم ما له علاقة بالجهاد، وهذا مرابط ما له علاقة بطلب، هذا طلب الرزق ما له علاقة بالرباط، ما في كذا، ما المبدأ هذا غير، ما هو جيد، وطرحه لا ينم عن فهم لروح الشريعة. روح الشريعة أنك تأخذ كل اللي تستطيع تأخذ فيه من الطاعات. يتفاوت باختلاف الأشخاص والأحوال، فإذا صار مثلا فيه هجوم على بلاد المسلمين إيش الأفضل؟ خلاص ما. قد يكون في حال الأمن وفي حال وجهل المسلمين هذاك أفضل. طيب إذا المسلمين ضعاف ما في جهاد، ما عندهم جهاد، ما في قدرة، طيب إيش يقولون؟ خلاص اضطراري الآن الإعداد وطلب العلم والتفرغ لتعليم الناس طلب العلم. إيش؟ يعني إن الجهاد بغير علم. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الحرام كثير يا شيخ، ما هو العمل؟ الحرام كثير هذا صحيح، لكن من رحمة الله أنه جعل لنا بدائل من الحلال. فهذا الأخ يعني يقول في السؤال إنه مبتلى بالنساء وشرب الخمر وإنه يريد حلا، والحرام كثير، فالحرام الكثير يقابله حلال كثير، بل إن الحلال أكثر من الحرام، يعني في الشرع ما أباحه الله أكثر مما حرمه. يعني لو أخذت الخمر، يعني إيش المحرم في الأشربة وإيش الحلال في الأشربة؟ الحلال في الأشربة الماء والبرتقال عصير كذا، العصيرات وأنواع الأشربة كالشاي والحليب والقهوة أشياء كثيرة جدا. الحرام جاء يعني على شرب الخمر والسموم الضارة والأشياء، أشياء معينة، باقي حلال. فكيف نأتي الباب الضيق ونترك الباب الواسع الذي أباحه الله؟ كذلك النساء، فأباح الزواج بأربع وملك اليمين بلا عدد، يعني لو واحد راح اشترى 1000 أمة كيف؟ إذا يستطيع أن يعفهن فهو الله خير. لكن الناس مع كثرة الفجور يقل، يصير طريق الحلال صعب وطريق الحرام سهل، يعني هذه من الفتنة، من الفتنة أنه مع كثرة فجور الناس، كثرة الفجور يصير طريق الحلال صعب، غلاء مهور وما يعني تعقيدات في الزواج، وطريق الحرام سهل، تعرف عليها زنا عطول، ما في وقت، خلاص يطلع السوق يركب واحدة يروح يفعل فاحشة، ما فيصير خلاص حرام لمتناول اليد، والحلال سبيله صعب. لو كان المجتمع صالحا لرأيت الحلال سهل والحرام صعب، وين يحصل وحدة؟ أين يجدها حتى يخلو بها حتى يزني بها؟ يعني صعبة، وخشية الفضيحة، والنساء محجبات وما في خلوان، والآمرين بالمعروف والناهون عن المنكر كثر، والمجتمع صالح، كل واحد قائم على بناته وأهله وكذا، والشباب يتزوجون مبكرا. يعني ما يكون المجتمع بخير يكون الحرام محاصر والحلال كثير، لما يفسد المجتمع يصير بالعكس. ولذلك لو أن يعني أصبنا الآن يعني صار فتنة عندنا في هذا الجانب، فإنه لا يبرر يعني الوقوع. يقول واحد مثلا حرام كثير، إيش نسوي؟ خلاص إيش يعني إيش نسوي؟ نستسلم روح بالحرام؟ فلا بد أن نجاهد أنفسنا وأن نأخذ بالحلال الموجود. يعني في هناك حلال الموجود. الأخ السائل يقول علما أني لست متزوجا. طب هذا من أسباب يعني من أسباب الوقوع في المصائب. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باءته هذه لام الأمر، فليتزوج. بعض الناس عنده عائق الكمال، يعني يقول لازم يكمل كل شيء في الزواج حتى يتزوج. ما هو لازم كان، يعني هو ممكن يتمنى أن يبدأ حياته في شق في بيت في 3 غرف نوم. طب لو ما حصل إلا غرفة واحدة وصالة، يا أخي ابدأ خلاص وكل مع الوقت خلاص يأتيك الله بالرزق تتوسع. أما إذا واحد بدأ قال لازم 3 غرف نوم، ولازم يكون الحفل في المكان الفلاني، ولازم يكون عندها بابا، ولازم المهر يكون، ولازم، فهذه الأشياء اللي يعني لازم يكمل كل شيء، ما هو شرط. يبدأ بالمتيسر ويأخذ من ناس عندهم يسر وسهولة حتى ترضى معه بالعيش، حتى يغنيه الله ويتوسع فيما أباح الله. يقول: ما هي عدة المطلقة وماذا يجب عليها؟ المطلقة قد تكون رجعية وقد تكون مبتوتة. الرجعية يعني الطلقة الأولى والثانية، عدتها 3 قروء، يعني 3 حيضات عند كثير من أهل العلم. 3 حيضات في هذه الفترة تجلس في بيت الزوج، ما تفارقه، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ليش؟ ليتمكن من إرجاعها واستعادتها. يقول: راجعتك، يندم، تندم، يصطلحاني. طيب هذا ما يجب عليها إذن، البقاء في بيت الزوجية بعد الطلاق الأول والثاني. الثالث إلى بيت أهلها، لأنه لا فائدة من البقاء عنده ولا يتمكن من مراجعتها، وقد صار رجوعه ممنوعا بالطلقة الثالثة. طبعا عدة الطلاق ليست مثل عدة الوفاة، فالمطلقة تتزين مثلا، تخرج من بيت زوجها، تروح تستأذن من زوجها وتخرج، تستأذن من زوجها وتخرج، عارف أنا ما زالت في عصمته، لكن الآن إذا انقضت العدة تخرج من عصمته. من أول ما كان في عدة، يعني الزواج وهي متزوجة قبل الطلاق ما في عدة، فماشي الزواج ماشي مفتوح. لما صار في طلاق صار في عدة، إذا انتهت العدة انتهى الزواج، خلاص توقفت العلاقة، خرجت من عصمته. هنا طلاق الحامل يقع بإجماع العلماء، وكذلك فإنه من طلاق السنة، بمعنى إذا أراد أن يطلق ما يطلق إلا وهي حامل تبين حملها، أو في طهر لم يجامعها فيه. يقول: كيف نربط بين الكلام السابق وبين أن الجهاد صار اليوم مقترنا بالإرهاب؟ نقول هذا مقترن عند الأعداء، ما هو عندنا، يعني عندنا مو مقترن بالإرهاب، هذا عندنا الجهاد فيه جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد دفع: إذا اقتحم العدو بلاد المسلمين وجب على أهلها جهادهم. وجهاد الطلب عند القدرة، إذا استطاع المسلمون فتحوا البلدان. فإذا هو سموه ربطوه بالإرهاب ولا ما ربطوه؟ احنا عندنا ما مرتبط، احنا عندنا إلا إذا قلت نحن عندنا نعم يعني مرتبط بالإرهاب. يعني لو جاء واحد وقال إيه احنا عند صحيح كلام صحيح إن الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. لكن طبعا هو الأعداء ما يقصدون كذا، ما يقصدون بالربط إنه يعني أن يجروا على الشريعة وإنه فاهمين صح، وإنه لا طبعا يقصدون يقولوا إن الإرهاب ظلم وأن الجهاد ظلم. طبعا ما الذي يدفع الأعداء إلى هذا؟ طبعا عداوتهم لنا، كرههم لنا، وأيضا ممارسات بعض الناس الخاطئة للجهاد. يعني ممكن الواحد يقتل ناس أبرياء باسم الجهاد، ممكن الواحد يفجر بين المسلمين باسم الجهاد، فتتشوه العملية بهذه يعني لهذا السبب. يعني لو نظرت الآن ليش تشوهت سمعة الجهاد، ففي أول شيء عداوة الكفار، يعني لأنهم يعادوننا فيشوهوا سمعة الجهاد. يعني مش أن والله الناس منصفين وموضوعيين لا، هم عداء، هم يمكن يشوهوا الصلاة والصيام أي شيء، ويشوه أي شيء، أي شيء من تعاليم الإسلام. يقول الصيام يضر بالإنتاج، الصيام يشوه، يعني ممكن يشوه أي شيء. لكن مما يعني أضاف مزيدا من المعاناة في هذا الموضوع أن بعض المسلمين ارتكبوا أعمالا خاطئة باسم الجهاد. وممكن يروح مثلا على يعني يدخل بلاد قوم بأمان ويروح إلى مثلا مدنيين يفجر فيهم من القطار كذا، قال خلاص هذا جهاد. طيب كيف يعني كيف ما هي؟ فالممارسات الخاطئة أو يجي بين مسلمين ويقتل مثلا يفجر يقول هذا جهاد. طيب ياخذوا المسلمين، طيب يصلون يصومون من الموحدين، كيف تسمي هذا جهاد؟ زي بأي يعني بأي مستند؟ يعني كيف ما تجي على مثلا مصفات نفط فيها مسلمين تبع مسلمين تفجرها تقول هذا جهاد؟ طيب بأي حق؟ يعني يعني شلون صارت؟ يعني لو كانوا كفار في جبهة قتال، لو كفار اقتحموا بلاد مسلمين واضح، واحد كافر شايل سلاح وهاجم عليك خلاص، واضحة عملية واضحة جدا، يعني ما فيها قتال، ما فيها قولان، يعني خلص جهة واضح جدا جهاد. لكن هناك ما هو يعني ما في، ليس ما يوجد أي مبرر ولا يسوغ تسميته جهاد. ولذلك تقع الإشكال الآن نحن وأعداء الإسلام ينتهزون الفرصة فيشوفوا الممارسة الخاطئة ويعمموها، خلاص يقول ما في العالم جهاد. ليش؟ فيسحبون الكلام على كل الحالات حتى الحالات الصحيحة والمشروعة وهذه هي من المصيبة. يقول إذا توفي رجل فهل لأهله أن يقوم أحدهم بأداء عمرة أو حجة ويهديها لهذا الرجل، وهل يوجد ترتيب لمن يقوم بها؟ أولا إذا كان حج الفريضة واعتمر الفريضة فيكفي، ما يحتاج أن يقوم بأي شيء. ولو قاموا بحجة أو عمرة أو توكيل أحد بحجة أو عمرة يعني إهداء له تصل إليه، تصل إليه. ولكن يشترط طبعا أن يكون الذي حج يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه. أما إذا كان الشخص ما حج عن نفسه فيقام من ماله من يحج عنه، يؤخذ من تركته من يحج عنه، إلا إذا تطوع أحد بالحج عنه من ماله هو. لكن الأصل أن يقام من ماله، أن هذا دين الله قبل تقسيم التركة والورثة، يقام من ماله من يحج عنه الفريضة. الفريضة يقول مسألة الجمع في الحضر بدون عذر، لا ما في جمع في الحضر بدون عذر. هو لما سئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، فمعناها أنه لابد أنه ما جمع إلا في حرج، الحرج على المطر، عواصف، أو أعاصير، عواصف ترابية، ثلج، برد، حصار العدو، مرض. فإذا لابد من وجود سبب، ما في جمع كذا بدون سبب. فلابد أن يعني الجمع لإزالة الحرج، هذا هو الجمع الشرعي. هل التبرع عبر الإنترنت يعتبر من صدقة السر؟ هذا سؤال جيد جيد. نعم أرى هذا، والله أعلم، أن التبرع طبعا إلى جهة موثوقة وإلى في مصرف شرعي أن يعتبر من صدقة السر، لأن ما درى أحد، فهو يخصم من بطاقة الفيزا أو من بطاقة المالية هذه إلى الشخص أو الجهة المتبرع لها، وما أحد درى، لا يحس أحد، لا يكاد أحد يدري بهذا، فهو من صدقة السر. نعم، ما في إعلان ولا نشر. يعني هذه وسيلة عصرية للإصرار بالصدقة. يقول: هل الحكم بغير ما أنزل الله مسوغ للخروج على الحاكم بإطلاق؟ بإطلاق لا. ليش؟ لأنه قد يفسد أكثر مما يصلح. فالحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله يناصح أولا، يعني في إجراءات قبل الخروج عليه، ثم لا يجوز الخروج مع عدم القدرة، ولو شك قال والله يمكن ويمكن لا، فنقول تفتح باب دماء على يمكن ويمكن لا، مصيبة. ولذلك السلف يعني كلامهم في تشديد في قضية الخروج. ليش؟ لما رأوا من الفتن العظيمة التي حدثت، مقتلة عظيمة في المسلمين. ولذلك فإن كلام العلماء في هذا شديد. وعند عدم القدرة، يعني الآن لما العلماء تكلموا على زمن ما كان في جيوش مثل الآن، فكيف وقد يعني يتمكن، إذا تمكن من يحكم بغير الشريعة، وأنت إيش عندك لكي تواجهه؟ فإيش حتصير العملية؟ إراقة الدماء بلا فائدة. ولذلك انتهت أكثر الحركات التي قامت اليوم من هذا الباب إلى فشل ذريع، بس خسائر، قتلى، جرحى، مسجونين، بس ما في، ما تحقق ولا شيء، ما أزيل المنكر راح الحكم بغير ما أنزل الله. ما ولذلك لابد يعني ما لابد يفهم أن لابد أن يفهم بأن هذا العمل تسبقه أشياء كثيرة، ولا يجوز فعله بغير القدرة عليه، ومن فعله صار مما يفسد أكثر مما يصلح، كما يشهد الواقع بهذا. هل يجوز لصبي قارب البلوغ وعمره 14 عاما أن يؤذن ويؤم الرجال لأنه حافظ كتاب الله؟ والجواب نعم. يعني قد ثبت في السنة إمامة ابن 7 سنين لأنه كان يحفظ أكثر من غيره، وهذا قد بلغ 14 عاما، فهذا الآن خلص ناهز الاحتلام، على إذا ما بلغ فهو على وشك البلوغ، فهذا مثله يؤم. إذا هو أحفظ الناس، إذا هو أحفظ القوم، فهو حافظ الكتاب الله، يقول لأنه حافظ الكتاب الله فيقدم. إذا كان يجيد الصلاة، يعرف أحكام الصلاة. يقول: هناك مجموعة أدعية جمعت من أماكن كثيرة أصبحت توزع عن الفتيات وأغلب النساء، ف يعني طبعا هذه أدعية طويلة جدا، يعني 3 4 4 صفحات ونيف. طبعا يعني قراءتها الآن ما يعني صعب جدا، ولذلك تعليق سريع عليها. أولا لا نجد في الأدعية النبوية دعاء 4 صفحات، يعني ما نجد مثلا دعاء الهم والغم مثلا، ما تجد سبحان الله في الأدعية النبوية دعاء مكون من 4 صفحات. يعني يمكن أطول دعاء ورد في السنة يمكن نص صفحة يعني. فأولا يجب أن نتبع ونأخذ بالسنة. ثانيا لو في واحد مثلا خطر بباله دعاء فلا يجوز أن يعممه على الناس كالأذكار والأدعية الشرعية وينشر، يقول يعني كأنه صار يعني هذا ذكر عام، يعني دعاء عام، ويقول يا أيها الناس يلا خذوا انشر تؤجر انشر تؤجر. ليش؟ لأنه ينافس الأدعية الشرعية، يعني صار كأننا جعلناه مثل الأدعية التي يواظب عليها المسلم مما جاء في الكتاب والسنة، وهذا غير صحيح. كيف تجعل هذه مثل هذه؟ ثالثا بعض الأدعية قد يكون فيها ألفاظ غير شرعية، يعني مثلا هذا الدعاء الذي أرسلته هذه الأخت يعني مثلا فيه اللهم ارزقني بزوج صالح تقي هني عاشقا لله ورسوله. كيف عاشقا لله ورسوله؟ العشق مذموم عند العلماء، العشق مذموم، لأنه يذهب بعقل العاشق، يذهب بعقل